إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كارلو نالدينو عن كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك للخرقي: إن كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك الذي ألفه أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر المعروف بالخرقي يعتبر من أهم كتب الفلك التي ألفها العرب. وقد ترجم كارلو نالدينو بعض أقسام هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية. هل عرفت الآن لماذا لم أتكلم أمامك يا رقية؟ بالرغم من أني أعلم أنك تعرفين الموضوع كله ولا يخفى عليك شيء منه. عفوا يا دمنة، عفوا، فأنا لم أدرك كل ذلك، وأشهد لك أنك تصرفت بحكمة بالغة. ولكن ماذا يا رقية؟ ماذا كان جواب جابر؟ ثار وهاج وماك حين أخبرته أن أخته هندا تحب الخرقي. وبعد ذكرته أن الطبيب قال إن أخته ستموت إذا لم يحل مشكلتها، فهدأت ثورته بعض الشيء. وبعد؟ بعد ذلك تحدثت إليه في هدوء فأبلغني أنه لا يعترض على الخرقي كزوج لأخته، لكنه بالطبع لن يعرضها عليه. ومعه حق في هذا. اتفقت معه على أن أوهمها أنه سيجيء ليخطبها حتى تسترد عافيتها، ثم يفعل الله ما يشاء. لكن هذا ليس حلا يا دمنة. الحل عندي لكني لم أخبر جابرا به. وماذا؟ سوف أذهب إلى خرق. وماذا ستفعلين هناك؟ سأدرك سلمان بن عمي الخرقي، فهو سيسافر إلى نيسابور ليعمل معه هناك يا رقي. نعم، سلمان يعلم حقيقة موقف الخرقي من هند، لذلك سوف أحاول معرفة ذلك الموقف ثم نتصرف على أساسه. مرحبا يا دمنة. أرجو ألا يكون مجيئي محرجا لك يا سلمان. لا لا لا لا لا لا أبدا، كل ما هنالك أن مثل هذه التصرفات تعتبر غريبة بالنسبة لأهل القرى أمثالنا، فلم نعتد على أن تزور الفتاة شابا في داره. على أي حال، أنا أتيت في مهمة محددة وعاجلة، وعلي أن أسرع بالعودة إلى مارو في أقرب وقت ممكن. وهل لي صلة بمهمتك تلك؟ بالطبع، فأنت نفسك المهمة التي جئت من أجلها. أوضحي عافاك الله. ابن عمك الخرقي هو بعينه يا سلمان. ما به؟ ما موقفه من هند؟ والله لقد حزنت حين علمت أنها مريضة، فقد جاء الغلام وأنا واقف مع جابر فأبلغه أنها. دعنا من كل ذلك وأعلمني بموقف الخرقي منها. ولماذا تسألين عنه يا دمنة؟ لأنها مريضة بسببه. بسبب الخرقي؟ نعم. أنا في الحقيقة لا أفهم ما الذي. تحبه، هل تسمع؟ تحبه وهو قد هجرها ولا أخبار عنه، حتى يائست من حياتها فامتنعت عن تناول الطعام، ثم ها هي ذي تكاد تقضي نحبها بسبب ذلك. لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. وها قد وصل إليها، فخبرني بحقيقة موقف ابن عمك حتى نتصرف معها على أساس موقفه. الخرقي لم يحب في حياته إلا فتاة واحدة. من هي؟ هند بنت أسحم المروزي. ويحك، أيحبها؟ ولم يحب غيرها. ألا يعلم أنها تحبه؟ بلى يا دمنة، إنه يعلم. لماذا إذن لم يتقدم لخطبتها؟ لأنها ثرية وهو فقير. هذا كلام غير معقول. صدقيني صدقيني يا دمنة، لقد قال لي بالحرف الواحد: أنا لم أحب في حياتي سواها يا ابن العم. فلما سألته لماذا لا يتزوجها قال لي: أنا رجل أدرك قدري يا سلمان، وأعلم أن أحد الخدم في قصر أبيها يملك مالا أكثر مما يملكه أبي وينفق منه علي وعلى إخوتي، فلا تحدثني في هذا الأمر. إذن هو يحبها فعلا يا سلمان؟ أقول لك إنه لم يحب غيرها في حياته. إذن خذ هذه الرسالة فأوصلها إلي، وليفعل ما يمليه عليه ضميره بعد ذلك. فإذا كان يود أن ينقذ حياة حبيبته فليأتي ليدركها. سأسلم له هذه الرسالة بمجرد وصولي إلى نيسابورة إن شاء الله، وسأبلغه بكل حرف سمعته في هذا الشأن. واعلم أن العالم يتكون من أجسام ثقيلة وأجسام خفيفة، وأجسام ليست ثقيلة أو خفيفة. فالأرض من الأجسام الثقيلة، ويحيط بها الماء على شكل غلاف كروي. أما الأجسام الخفيفة فهي الهواء والنار، وحركاتها صعودية. والأجسام التي ليست ثقيلة أو خفيفة هي الأجسام السماوية الوهمية، التي تؤلف في مجموعها كرة سماوية وعليها النجوم بصورها. ودورة هذه الكرة تدور سريعة من الشرق نحو الغرب في يوم وليلة، والسطح الخارجي لكرة السماء هو الحد النهائي للعالم، حيث إن الفضاء بعده ليس بفارغ وليس بمملوء، وعليه فيكون العالم محدودا ولا نهاية له. من؟ أنا يا خرقي، أنا سلمان ولد عمك. سلمان؟ غير معقول. سلمان، كيف حالك يا ابن العم؟ بخير والحمد لله. تفضل يا سلمان، تفضل تفضل. استرح استرح يا سلمان. لعلك تتعجب من مجيئي يا خرقي. مثلما تعجبت من مجيئك إلى مروة المرة الفائتة. نعم، هذه المرة أنا لا أتعجب، فأنا أعلم لماذا جئت. حقا؟ حقا يا سلمان، فأنت قد نلت الإجازة وأنهيت دراستك، ليس كذلك؟ بلى، فكيف عرفت؟ توقعت ذلك. توقعك في هذا الأمر صحيح يا ابن العم. ما دام صحيحا فإني أتوقع أن تكون قد أتيت إلى نيسابور لتلتحق بالعمل معي في مرصدها. وهذه أيضا صحيحة يا ابن العم. إذن فهي السعادة يا ابن العم. أما توقعك هذا فليس صحيحا. ويحك. نعم يا خرقي، لا أظن أنك ستكون سعيدا إذا علمت ما أحمله لك من أخبار. ماذا؟ هل أبي بخير؟ لا لا لا لا، والدك ووالدتك وإخوتك وأبي وأمي وإخوتي وجميع قومنا بخير. ويلك، لماذا إذن أفزعتني؟ لك أن تفزع يا خرقي، فالأمر خطير. ما الأمر يا سلمان؟ هند. هند؟ ما بها؟ ويلك. خذ خذ فقرة بنفسك. ما هذا؟ رسالة من دمنة. اعلم يا خرقي أن هند تكاد أن تقضي نحبها حزنا على فراقك، فإذا كانت لديك رغبة فيها ف فتعال لتنقذها من موت محقق، فهي ترفض تناول الطعام وترفض الكلام، بل وترفض النظر إلينا، فلا تفتح عينيها. وإذا ظلت على هذه الحال فأيامها معدودة. حق ما في هذه الرسالة يا سلمان؟ حق. وإذا شئت أن أخبرك بما سمعته بأذني هاتين. أخبرتك يا خرقي. خبرني بكل شيء. ألم يأتي الشيخ جابر اليوم أيضا؟ لا يا أخي، إن أخته مريضة مرضا شديدا يا قوم. سيدي جابر، سيدي. ها؟ ماذا؟ ماذا هناك يا غلام؟ رجل يطلبك، يقول إن اسمه الخرقي. ها؟ الخرقي؟ يسعى النهر مبتهجا ليسقي الحقول الظامئة، ويتدافع الموج مشتاقا من أعماق البحر ليبلل رمال الشاطئ، ويسعى النسيم حانيا ليقبل خدود الأزهار. كل محب يسعى إلى من يحب، لذلك سارع الخرقي بالسفر إلى مرو حين علم بما حدث، يدفعه الشوق ويدفعه أيضا الحرص على إنقاذ حبيبته الغالية. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.